طالق طالق طالق أو طالق ثم أو طالق و أو طالق ف وغير ذلك. وهذا مما اختلف فيه العلماء اختلافا واسعا. فالأئمة الأربعة على أنه يقع ثلاثا، على أنه يقع ثلاثا، والقول الثاني أنه يقع واحدة، وهو مذهب طاووس وعكرمة والظاهرية والشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم. واستدلوا بحديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. والقول الجمهور، طبعا الجمهور استدلوا بأدلة عديدة، والمسألة والكلام فيها يطول، ليس هذا مجاله. بعض أهل العلم توسطا يعني ناظرا إلى ذات اللفظ. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول أنه إذا كررها بدون عواطف أو بدون عاطف فهي واحدة، وإذا كانت بعاطف فهي ثلاث. فمثلا يقول لو قال طالق طالق طالق فهي واحدة، وإذا قال طالق ثم طالق أو طالق فطالق فهي بالعدد الذي كرره. وهذا قول فيه توسط بين القولين، لكنه يحتاج إلى الدليل في التفريق حقيقة. على كل حال المسألة الخلاف فيها مبسوط ومشهور، وألفت فيه مصنفات كما لا يخفى. وابن رجب رحمه الله له رسالة جميلة جدا في هذا المسألة بالذات في مجموع رسائله، لأن بعض الإخوة مثلا يعرف قول الشيخ الإسلام وربما انتصر له لأنه قرأ حجج ابن تيمية رحمه الله، لكن يبقى أن للقول الآخر وهو قول الأئمة الأربعة قول له وجاهة، وهو يعني له اعتبار. وإذا أردت أن تعرف اعتباره فاقرأ كلام ابن رجب في رسالته حكم الطلاق الثلاث في مجموع رسائله. بقيت طلاق البتة، طلاق البتة إذا قال أنت طالق البتة، وهذا أشار إليه الترمذي فقال أن عمر جعل البتة واحدة، وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا، وبعضهم جعلها على نية الرجل، وبعضهم يقول إنوى واحدة كما قال الشافعي إنوى واحدة فواحدة، وإنوى اثنتين فثنتين، وإنوى ثلاث فثلاث. لماذا؟ لأن اللفظ محتمل، فلما كان اللفظ محتملا حمله الشافعي على أنه إذا نوى واحدة فواحدة، وإذا نوى اثنتان فاثنتان، وإذا نوى ثلاث فثلاث. نعم. باب ما جاء في أمرك بيدك. حدثنا علي بن نصير بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث؟ قال لا إلا الحسن، ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث. قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرف، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث، وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت. وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها ثلاثا، وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة، استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك وأنس فقال القضاء ما قضت، وهو قول أحمد، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في أمرك بيدك، يعني في أن يجعل الزوج أمر زوجته في تطليقها وإبقائها إلى يدها. فأورد المصنف رحمه الله تعالى في الباب هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، يعني أنها إذا اختارت نفسها واختارت أن تطلق نفسها من الزوج فإنها تكون ثلاثا. وهذا الحديث قال الترمذي رحمه الله عنه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. الترمذي أشار إلى الاختلاف في الحديث، لأنه أشار إلى أنه روي موقوفا على أبي هريرة وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الترمذي صوب الوقف حيث قال: وإنما هو عن أبي هريرة موقوفا، وهذا أيضا مذهب البخاري أن الحديث موقوف على أبي هريرة. ثم قال: وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث. علي بن نصر راوي الموقوف ولا راوي المرفوع؟ راوي المرفوع، يعني مع أنه صاحب حديث لكنه قد وهم في هذه المرة، فأراد أن يعني يعتذر له بأنه هو صاحب حديث، لكن الصواب هنا الوقف وليس الرافع. ثم ذكر الخلاف في مسألة أمرك بيدك، لو قال الزوج لزوجته، لو قالت له طلقني فقال أمرك بيدك، فهنا هل لها أن تطلق نفسها واحدة أو ثلاث أو ماذا؟ وذكر الخلاف في هذا، فذكر عن جماعة من الصحابة أنها تملك واحدة، تملك أن تطلق نفسها واحدة، هذا مذهب عمر ومذهب ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر عن عثمان وزيد بن ثابت قال: القضاء ما قضت، يعني لو قضت ثلاثا فلها ذلك، ولو أنها قضت واحدة فلها واحدة. لماذا؟ لأنهم يعتبرون أنه لفظ كناية ظاهرة، والكنايات الظاهرة يقع بها الثلاث، يعني ممكن أن يقع بها الثلاث، وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه يرجع فيها إلى ما تفعله بنفسها وما تختاره، فإنها تملك أن تطلق نفسها ثلاثا وتملك أن تطلق نفسها واحدة. وذكر الخلاف في هذا، ولعل الأقرب أنه أن يقال أنه يرجع إلى نية الزوج، إلى نية الزوج كم نوى، لأن قوله أمرك بيدك هو نوع تخيير، هو نوع تخيير، فيرجع إلى نيته. فلو أنه قال أمرك بيدك فقالت ما دام أمري بيدي فإنني طلقت نفسي ثلاثا، فقال انتظري أنا قلت أمرك بيدك أنني قصدت فقط أن تطلقي نفسك واحدة، فهنا يدين، فإن كان قد نوى واحدة وصدقته فإن هذا هو الأصل، فإن امتنع فإنهما قد يترفعان إلى القاضي، والقاضي ينظر إلى نية الزوج، نية الزوج. على كل حال المشهور من المذهب أنه يرجع إليها هي، فالقضاء ما قضت واحدة أو ثلاثا. نعم. باب ما جاء في الخيار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، أفكان طلاقا؟ حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة بمثله. هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في الخيار، فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وروي عنهما أنهما قالا أيضا: واحدة يملك الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شيء، وروي عن علي أنه قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة، وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث، وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي. نعم. ثم قال المصنف: باب ما جاء في الخيار، يعني في تخيير الزوج زوجته، أتبقى معه أم تفارق؟ وأورد في الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا؟ وهذا فيه إشارة منها إلى ما وقع منه عليه الصلاة والسلام حينما خير أزواجه وقال لها: يا عائشة إني أخيرك أمرا أحب أن لا تستعجلي فيه حتى تستأمري أمرك، أتستأمري أهلك؟ فخيرها بين بقائها معه وبين المفارقة، حتى قالت: يا رسول الله أفيك أختار؟ وأسألك أن لا تخبر أحدا من نسائك أنني قلت ذلك، لأنها يعني لا تخبرهم أنني اخترت البقاء معك، لا تخبرهم أنني اخترت البقاء معك. فكان يخير نساءه. فالشاهد تخير الزوج زوجته، تخير الزوج زوجته، أما إن اختارت البقاء فهي ليست طلاق، وأما إذا اختارت الفراق فهل هي فهل تكون واحدة أم ثلاثا أم واحدة بائنة، يعني لا يملك أن يراجعها فيها. عمر وابن مسعود قرر أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، يعني طلقة واحدة بائنة لا يملك أن يراجعها في أثناء العدة إلا بعد انتهاء الواحدة بعقد جديد، وهذا يشترط فيه الرضا ونحو ذلك. وهذا الذي ذكر الترمذي رحمه الله أن عليه أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل عن علي رضي الله عنه أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة، يعني أن علي رضي الله عنه قال إذا خيرها فالآن تقع طلاق، إن اختارت زوجها طلقت واحدة وهي رجعية، وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة. لكن الأكثر على مذهب عمر وابن مسعود أنها إن اختارت نفسها زوجها فلا طلاق، وإن اختارت نفسها فإنها تملك تطليقة واحدة بائنة. نعم. باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. قال حدثنا هناد قال جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة. قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين وإسماعيل ومجالد قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي. وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله، قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها. واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها. قال الشافعي ولا نفقة لها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. وأورد المصنف في الباب حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها طلقها زوجها ثلاثا، والحديث في صحيح مسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة، وقالت هذا حينما أنه أرسل إليها زوجها وكان في اليمن أرسل إليها بشعير، فكانها استقلت ذلك فشكى أرسل إليها مع وكيله بشعير، فكأنها استقلت ذلك فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا سكنى لك ولا نافقة. والمسألة فيما يتعلق بالمبتوتة المطلقة ثلاثا هل لها نفقة وسكنى أم ليس لها؟ ويقال أولا أما إن كانت حاملا فإن لها النفقة بإجماع لقول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، والنفقة لأجل الحمل لا لأجلها هي. وأما إذا كانت حائلا وليست بحامل فاختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ليس لها نفقة ولا سكنى، ليس لها نفقة ولا سكنى، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة لحديث فاطمة بنت قيس هذا. قال لا نفقة لك, لا نفقة لك ولا سكنة. أيضا قالوا لأن علائق النكاح انتهت بتطليقها ثلاثا, وهذا المذهب اختاره ابن عبد البر واختاره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ولما أورد على الإمام أحمد قول عمر رضي الله عنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو حفظت, قال كتاب الله أي شيء هو؟ الإمام أحمد يسأل, فقال الرجل قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم, فقال هذا لمن يملك الرجعة, وهذا لمن يملك الرجعة. وهذه الآية هي التي استدل بها بعض أهل العلم على أنه لها السكنة. إذن فالمذهب وهو قول جماعة من أهل العلم أنه لا نفقة لها ولا سكنة. القول الثاني أشار إليه المصنف وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن لها النفقة ولها السكنة حتى تنتهي عدتها. والقول الثالث وهو مذهب الشافعية والمالكية أن لها السكنى ولا نفقة لها, لها أن تسكن حتى تنتهي عدتها. السكنى أخذوها من قول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وأجابوا عن حديث فاطمة بنت قيس المذكور بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخرجها من بيتها أو أسقط عنها أو يعني قال لا نفقة لك ولا سكنة لأنه كان فيها البذاء كما قال الشافعي رحمه الله تعالى, يعني أنها حصل بينها وبين قومها وأهل بيتها شيء من الكلام فأخرجت من البيت. طيب والنفقة قالوا لا نفقة لها. إذن الشافعية والمالكية مع الحنابلة يختلفون في أي شيء؟ في السكنة. ولعل الأقرب القول الأول وهو الذي يدل عليه الحديث لا نفقة لك ولا سكنة. وأما السكنة التي استدل بها الشافعية فيقال هذا في حق من يملك الرجعة, ومن طلق ثلاثا فإنه لا يملك الرجعة. نعم. باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عامر الأحول عن عمي بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك, ولا عتق له فيما لا يملك, ولا طلاق له فيما لا يملك. وفي الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة حديث عبد الله بن عمرو حديث صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب, وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن حسين وشريح وجابر بن زيد عن وغير واحد من فقهاء التابعين. وبه يقول الشافعي وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق. وروي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل, وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق. وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام. وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أن لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال ابن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم, فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك. وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته. وقال إسحاق أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. ووسع إسحاق في غير المنصوبة. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. وأورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك, ولا عتق له فيما لا يملك, ولا طلاق له فيما لا يملك. والحديث إسناده حسن مداره على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وهي سلسلة يحسن العلماء الأسانيد التي وردت فيها. ومسألة الحديث متعلقة بالطلاق قبل النكاح, أي إذا طلق قبل النكاح فإنه لا يصح ولا يقع تطليقه، لأنه لا يوجد محل ينزل عليه هذا الطلاق. فلو قال قائل إذا تزوجت امرأة فزوجتي طالق، فإنه لا يقع لأنه لم يتزوج، والطلاق لا يقع على غير نكاح، كما أن النذر لا يكون إلا فيما لا يملك، فكذلك الطلاق لا يكون إلا فيما يملك، وهو قبل الزواج لا يملك شيئا، لا يملك شيئا. بقي أمر آخر أشار إليه المصنف رحمه الله، وهي في المنصوبة، المنصوبة المعينة إذا عين، فقال مثلا إذا تزوجت فلانة فهي طالق، عينها، إما عينها باسمها أو عينها بعائلتها أو عينها بكورة كذا، يعني من جماعة كذا من قوم كذا، فهذا مما اختلف فيه العلماء أيضا، هل تقع إذا عينها؟ لأنه في الأولى لا طلاق قبل النكاح إذا لم يعين، الثاني إذا عين قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق، فهل يقع الطلاق عليها باعتبار أنه عينها أو أنه لا يقع عليها باعتبار أنه لم يملك عصمتها؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء، وأشار المصنف إلى الخلاف في هذا، وذهب جماعة من أهل العلم لأنه كذلك لا يقع عليها طلاق، لأنه لم يملك عصمتها، لم يملك عصمتها، فهو لا يملك تطليق من لم يملك عصمته. ثم أشار أخيرا في آخر الباب إلى كلام لابن المبارك حينما سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة أن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ يعني الذين قالوا إذا قال والله لا أتزوج ثم بدا له أن يتزوج، فبعض الفقهاء قالوا له أن يتزوج ولا تعتبر هذه اليمين. فقال ابن المبارك لاحظ، إن كان يرى هذا القول حقا، يعني لما ذهب إلى هذا القول ما اختاره تشهي وما اختاره لأنه يوافق هواه، وهذا من فقه المفتي، أن الإنسان إذا خير هو لا يختار فيما يوافق هواه وإنما يختار فيما يتدين لله تعالى به. فابن المبارك يقول إن كان هو يرى هذا القول حقا، يراه هو الراجح قبل أن يبتلى به فله، أما إذا كان يرى أن الراجح خلافه لكنه لما بلي بهذا قال أذهب إلى القول الثاني فشدد فيه، وهذا يجعل الإنسان يكون على حذر من التشهي في الأقوال، فقد يكون يرى قولا مرجوحا ثم لما ابتلي به ذهب إلى القول الآخر. الشاهد أن المسألة فيما يتعلق بالطلاق قبل النكاح سواء كانت معينة أو غير معينة. باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. حدثنا محمد بن يحيى السبوري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا مظاهر بن أسلم قال حدثني قاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. قال محمد بن يحيى وحدثنا أبو عاصم قال حدثنا مظاهر بهذا. وفي الباب عن عبد الله بن عمر حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. ثم أورد المصنف هذا الباب، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، وأورد حديث مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. وهذا الحديث حديث إسناده ضعيف لأمرين، الأمر الأول مظاهر لا يحتج به وعليه مدار الحديث. قال أبو عاصم ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. الأمر الثاني أن المعروف عن القاسم بن محمد خلاف هذا، فإنه لما سئل عن هذه المسألة وذكر القول فيها قيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال لا. وهذا لو كان عنده شيء، القاسم لو كان عنده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقله وما ذكر قوله في هذه المسألة، وهذا مما يكون من قرائن التضعيف المرفوع. إذا علم هذا فمع ضعف الحديث إلا أن العمل عليه. وتعرفون أنه يعني تضعيف سند الحديث ليس معناه إسقاط الاحتجاج بالمسألة، فالعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. الحديث فيه مسألتان: أن الأمة تطلق طلقتين، فإذا كانت الزوجة أمة فإنها تطلق طلقتين، يعني يملك الزوج أن يطلقها طلقتين، سواء كان زوجها رقيقا أم كان زوجها حرا، لأن الطلاق معتبر بالنساء. والمرأة إنما جاءت الطلقتان من جهة أنها نصف الحرة، واحدة ونصف، لكن ما يمكن واحدة ونصف، فتجبر إلى اثنتين. الأمر الثاني قال: وعدتها حيضتان، كذلك أيضا فهي في العدة على النصف من عدة الحرة، وأيضا لا يمكن أن تكون عدة ونصف، فتكون عدتان كما قال: وعدتها حيضتان، وهذا ما عليه العمل عند الصحابة والتابعين. نعم. باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. وأورد في الباب هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل، ارتباطه بالطلاق من جهة أنه إذا حدث نفسه بالطلاق فلا يعتبر ما لم يعمل بموجب هذا من من من من يعني كلام به وإمرار على لسانه أو إمضاء وكتابة ونحو ذلك. أما ما دام حديث نفس فإنه لا يؤاخذ به، وهذا في الطلاق وفي غيره من الأحكام كذلك. فإن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، يدخل في كل شيء حتى في الصلاة. لو أن إنسانا مثلا كان أمامه لوحة وهو يصلي فنظر إليها فقرأها وأمر القراءة على لسانه، يعتبر تكلم ولا ما تكلم؟ تكلم، لا يلزم أن يكون بصوت، ما دام أنه أمرها بلسانه يعتبر تكلم. أما مجرد ما يكون من حديث النفس فإنه لا يعتبر. وهذا أيضا في باب الطلاق، فإذا حدث نفسه أن يطلق فلا يعتبر طلاقا حتى يمضي ذلك بقوله. نعم. باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. حدثنا قتيبة حدثنا قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أردك مديني عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أردك، وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك. نعم. قال المصنف: باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. وأورد في الباب حديث عبد الرحمن بن أردك، وبعضهم يقول أدرك، وهو اختلاف في اسمه، لكن الأكثر على أنه أردك، عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة ثلاث جدهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وهذا الحديث إسناده ضعيف لأجل حال عبد الرحمن، ضعفه ابن المديني وقال النسائي منكر الحديث. نعم ذكره ابن حبان في الثقات، لكن هذا لا يكفي، فالأئمة ضعفوه كابن المديني والنسائي وغيرهم. والحديث ضعفه أيضا ابن حزم وابن القطان وابن العربي والذهبي، كلهم ضعفوا هذا الحديث. لكن جمهور العلماء بل حكي الإجماع على العمل بمقتضاه، وإن كان خالف بعض أهل العلم، لكن الأكثر على العمل بمقتضاه. النكاح التزويج، الطلاق حل عقد النكاح، الرجعة مراجعة الزوجة، هذه جدها جد وهزلها جد، فلو هزل أمضيت عليه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء. روي عن عمر وابن مسعود، وهذا يجعل الإنسان يحذر. لماذا أمضيت؟ لأن مثل هذه العقود لها خطر، فأغلق باب الهزل فيها، فأغلق باب الهزل فيها. بقي القول أنه في مثل هذه العقود لو أنه أمضى، لو أنه مثلا زوج هازلا، فإنه يبقى رضا المزوجة، ولو أنه طلق هازلا فإن الطلقة تقع، ولو أنه راجع هازلا فإن الرجعة تقع. وبقي أيضا أن يقال زيد في حديث عبادة بن الصامت في مسند الحارث بن أبي أسامة رابعة، وهي العتق، وذلك لأن الشريعة تتشوف إلى اعتاق الرقاب. نعم. باب ما جاء في الخلع. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث الربيع بنت معوذ بحديث الربيع بنت معوذ الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي وقال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في عدة المختلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة مطلقة ثلاث حيض، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عدة المختلعة حيضة، قال إسحاق. وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الخلع. والخلع هو فراق الرجل امرأته على عوض، وهذا العوض ليس له حد، وإنما له أن يأخذ ما دفع، وله أن يأخذ أقل، وله أن يأخذ أكثر. أورد في الباب حديث الربيع بنت معوذ ابن عفراء قال أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها عليه الصلاة والسلام أو أمرت أن تعتد بحيضة. ثم قال الترمذي حديث الربيع بنت معوذ الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. ثم أورد حديث عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تعتد بحيضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. حديث ابن عباس أصله في الصحيحين، لكن رواية فأمرها أن تعتد بحيضة هذه خارج الصحيح، أخرجها أبو داود والترمذي من طريق هشام بن يوسف عن عمر بن مسلم اليماني الجندي عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عمر عن عكرمة مرسلا. وهنا طبعا المدار على معمر بن راشد عن عمرو بن مسلم. عمرو بن مسلم شيخ معمر بن راشد الأكثر على تضعيفه، لكن عندنا معمر بن راشد اختلف عليه هل هو موصول كما هي رواية هشام بن يوسف أو مرسل كما هي رواية عبد الرزاق. طبعا كلاهما ثقة، هشام وعبد الرزاق، لكن يقول ابن معين عبد الرزاق أثبت من هشام بن يوسف في معمر بن راشد. فهنا يمكن القول بأن الصواب في لفظة فأمرت أن تعتد بحيضة أنها مرسلة من رواية عكرمة عن ابن عباس، فهي رواية عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علم هذا ففي الحديث مسألتان: المسألة الأولى فيها جواز الخلع عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه، ويسن إجابة الزوج لها إذا احتاجت إلى ذلك، كما في قول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. واستثنى بعض أهل العلم ما إذا كان متعلقا بها شديد الولع فيخشى أو فيخشى أن يتضرر إذا فارقها، فاستحب بعض أهل العلم أن تصبر كما قال الإمام أحمد. ويكون مكروها مع استقامة الحال واستتباب الأمور، فيكره لها أن تطلب الخلع، لكن إذا احتاجت لذلك فإنه يجوز. المسألة الثانية في عدة الخلع، وهي التي أشار إليها الترمذي رحمه الله تعالى، وفيها قولان: القول الأول أن عدتها كعدة المطلقة ثلاثا، وهذا الذي حكاه عن أكثر أهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. ثم حكى القول الثاني فقال: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن عدة المختلعة حيضة. هذا القول الثاني. طبعا الخلع فسخ وليس بطلاق، الخلع فسخ وليس بطلاق، لكن الكلام على العدة. منهم من قال أنها ثلاث وهم الأكثر، ومنهم من قال أنها تعتد بحيضة، واستدلوا بحديث الباب فأمرت أن تعتد بحيضة، وهو مذهب ابن تيمية وابن القيم، وهو رواية قبل ذلك عن الإمام أحمد، وهو دليلهم هذا الباب. وأيضا قالوا لأن عدة المطلقة ثلاثا، يعني جعلت ثلاثا حتى تتمكن من الرجعة، والخلع ليس فيه رجعة، المختلعة لا تراجع، فتطويل العدة عليها لا مصلحة منه، وإنما المقصود معرفة براءة رحمها، وهذه تكون بحيضة واحدة. قال إسحاق ابن راهوية: إن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. نعم. باب ما جاء في المختلعات. حدثنا أبو كريب قال حدثنا مزاحم بن ذواد بن علبة بن ذواد مزاحم بن ذواد بن علبة عن أبيه عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثني عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا حديث حسن، ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه. ثم قال المصنف: باب ما جاء في المختلعات. وأورد أولا حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. والحديث إسناده ضعيف، فإن دواد ابن علبة هذا ضعيف الحديث، وأيضا أبو الخطاب هو مجهول كذلك، فلذلك إسناده ضعيف، وهذا ما أشار إليه الترمذي حينما قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. وفي علله قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه. حديث لا يعرفه البخاري يكفي هذا في أنه يعني ضعيف. ثم أورد حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي، وروي عن ثوبان من طريقين: الطريق الأول طريق أبي قلابة الجرمي هذا واختلف عليه فيه، والطريق الثاني طريق معتمر ابن سليمان الليث ابن أبي سليمان الليث ابن أبي سليم عن ثوبان، أو قبل ذلك عن أبي إدريس عن ثوبان، وسنده ضعيف لضعف الليث. قال ابن العربي: هذا باب لم يصح فيه شيء، باب لم يصح فيه شيء، لكن يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا يعني الباب حديث ضعيف ولكن له ما يشهد لصحته. فإن يعني النكاح عصمة وحصن وعقد، والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فليس للمرأة أن تطلب الفراق من دون ما بأس وحاجة. فهذا دليل على يعني تهاونها بهذا العقد الذي عقده الزوجان بأمر الله سبحانه وتعالى وبشرعه. باب ما جاء في مداراة النساء. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن أخي بن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في مدارات النساء. وأورد حديث أبي هريرة إن المرأة كالضلع، وأهل اللغة يقولون هي على وزن عنب وعلى وزن جذع، يعني تأتي كالضلع وتأتي كالضلع، تأتي كالضلع وتأتي كالضلع. إن ذهبت تقيمها كسرتها. الضلع لا يمكن أن تعدله، الضلع منعوي يعني فيه انعجاف، فلو أردت أن تعدله انكسر. فاستمتع بها على عوج، فخلقها الله تعالى وجعل جعل طبيعتها على أن فيها شيء من العوج لا يمكن أن يغير. وهذا يدل على أمر بوب عليه الترمذي وقال باب مدارات النساء، أن المرأة لا بد أن تدارى وأن يراعيها الزوج، لأنها لا يمكن أن تكون يعني أمورها كلها مستقيمة كما تريد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. طبعا بطبيعة الحال هذا ليس معناه انتقاص للنساء، وإنما هذه فطرتها التي خلقها الله عليها. وكم من امرأة هي أكمل من زوجها عقلا وأرشد منه تدبيرا وتصرفا ويعني إحكاما، لكن ينبغي على الزوج أن يداري. ولذلك جعل الطلاق في يده لا في يدها، لا في يدها، لأنه أكثر ترويا، ويفترض أن تكون يعني قراراته وأموره أكثر انضباطا من المرأة. ومع هذا كله فما أحسن تبويب الترمذي على هذا الحديث حينما قال باب مدارات النساء، فإن استمتعت بها، نعم، فإن تركتها، أو قال وإن تركتها استمتعت بها على عوج. في بعض الأحاديث قال فاستوصوا بالنساء خيرا. نعم. باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأته. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. نعم. ثم قال المصنف باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. وأورد حديث ابن عمر ومداره على ابن أبي ذئب قال كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله طلق امرأتك. واستدل به المصنف رحمه الله تعالى على أنه يجب على الرجل إذا طلب منه أبوه أن يطلق امرأته أن يطيعه في ذلك وإن كان يحبها، فحبه لها ليس عذرا في إبقائها. هذا قاله المصنف رحمه الله، بوب عليه المصنف وقاله بعض أهل العلم. لكن بعض أهل العلم يقول يعني لو امتنع الزوج هل هذا من العقوق أو ليس من العقوق؟ ابن تيمية رحمه الله له ضابط في العقوق قريب ما معناه، يقول أنه إذا أمراك بشيء وليس فيه أو ليس في تركه مضرة عليهما، ليس في تركه مضرة عليهما، فعدم طاعتهما ليس من العقوق. فمثلا قال لك لا تصم غدا، ولو صمت ما تضرروا وما تضررت أنت، فعلى ضابط الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا لا يعتبر من العقوق. في التطليق لو قال لك طلق زوجتك فقلت أريد أن أبقيها وإبقاؤها ليس فيه ضرر عليهم فهو ليس من العقوق، لكن لا شك أن الأكمل أن الأكمل ما لم يلحقك ضرر في ذلك أن الأكمل طاعتهما. بقي القول أنه من مثل عمر، لأن عمر رضي الله عنه له نظرة وإدراك ومعرفة، فما طلب من ابنه عبد الله رضي الله عنه أو رضي الله عنهما أن يطلقها إلا وهو أبصر وأعرف من ابنه رضي الله عنه في هذا الأمر. فإذا كان يعني فإذا رأى الأب الابن أن طلب والده له في التطليق له مصلحة معتبرة فإنه يجب أن يطيع، وإما إن لم يكن على الأب ضرر وعلى الابن ضرر إذا طلق فإنه حينها لا يلزمه الطاعة في هذا. باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. وفي الباب عن أم سلمة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ثم أورد المصنف هذا الباب فقال باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها ثم أورد الحديث حديث أبي هريرة لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. والحديث عند البخاري، ودل الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أن يطلق زوجته الأخرى، وهذا أمر مع الأسف قد تقع فيه بعض النساء، فإنه إذا كان زوجها معددا قد تطلب منه أن يطلق الأخرى، وهذا لا يجوز لا يجوز، فإن لها من الحق مثل ما لها مثل ما لك، فلا يجوز هذا الأمر. هذا إذا كان بعد زواجه بها، لكن لو كان قبل يعني قبل أن يتزوج بغيرها فلها أن تشترط. فلو قالت مثلا أتزوجك بشرط أن لا تتزوج بأخرى، فهل هذا شرط معتبر أو ليس بشرط معتبر؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. الحنابلة يقول ليس بشرط معتبر، هو شرط فاسد غير مفسد العقد، غير مفسد العقد، فلو اشترطت فهو لا اعتبار له، لأن التعدد من حق الزوج. وبعض أهل العلم يقول أنه شرط معتبر لأن حق الزوج قد رضي هو بإسقاطه، هذا إذا كان شرطا قبل أن تزوج. أما أن تتزوجه وتقول بشرط أن تطلق الزوج التي معك فهذا لا يجوز، يعني طلبها تطليق أختها سواء كانت قد تزوجته هي أو كانت تشترط قبل تزويجها. ولاحظ التعبير حينما قال تطلب طلاق أختها لأنها أختها، يعني ومقتضى الأخوة أن تريد لها من الخير مثل ما تريد لنفسها. نعم. باب ما جاء في طلاق المعتوه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته. نعم. قال المصنف باب ما جاء في طلاق المعتوه. والمعتوه الناقص العقل، المعتوه هو ناقص العقل، فيدخل فيه كل من نقص عقله كالمجنون والطفل ونحو ذلك. المعتوه الذي يكون عنده يعني ضعف في عقله فإنه يدخل فيها، المخرف كذلك يدخل في هذا. أورد في الباب حديث عبد الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. وهذا الحديث إسناده ضعيف كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى لأجل حال عطاء بن عجلان، فهو ذاهب الحديث، فهو ذاهب الحديث، وهذه كلمة تقال يعني للمبالغة في ضعف حديثه، لكن ومع ذلك قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم، يعني مع ضعف الحديث إلا أن العمل على عدم اعتبار طلاق المعتوه ونحوه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق المجنون والمعتوه لا يجوز. طيب من الذي يطلق له؟ الذي عقد له، كما أن الذي عقد له وليه والده ونحو ذلك، فإن الذي يتولى التطليق أيضا هو وليه. أما السكران فقد اختلف فيه، والخلاف فيه واسع، وألفت فيه مؤلفات، لكن الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهم عدم اعتبار أقواله، لأنه يعني فاقد العقل في حال سكره، فلا يؤاخذ بأقواله وإن كان آثما في فعله، وإن كان آثما في فعله. ثم أشار إلى الذي يفيق أحيانا ويعني يذهب عقله أحيانا، فأنه فإذا طلق في حال يعني إفاقته فيعتبر طلاقه. نعم. باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته متى ما شاء أن يطلقها والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر. حتى قال الرجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبينين مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة، وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذا مما تفرد به الترمذي عن بقية أصحاب الكتب الستة، لأن الترمذي رحمه الله له أحاديث تفرد بها عن الستة ليست قليلة. الشاهد أن الحديث أخبرت فيه عائشة رضي الله عنها عن حال الناس قبل جعل الطلاق 3، وذلك طلاق الجاهلية، فإنه كان من دون عدد، وكان هذا الشأن في أول الأمر، ثم جاءت الطلاق 3، الطلاق 2 إلى آخر الآيات. وهذا من رحمة الله تعالى، لأنه لو لم يكن ثمة عدد لما استطاعت المرأة أن تبقى، إذا أراد زوجها أن يمنعها من الأزواج يطلق، فإذا قاربت العدة أن تنتهي رجعها. والحديث فيه ضعف، أو نقول سنده ضعيف، لأجل حال يعلى بن شبيب، لكنه أصح منه أنه من قول عروة وليس من قول عائشة رضي الله عنها، لأنه من رواية عبد الله بن إدريس. إذ المدار على هشام بن عروة عن أبيه، رواه يعلى بن شبيب بجعله عن عائشة، وهذا فيه الضعف لأجل حال يعلى. وعبد الله بن إدريس هذا روايته أصح كما قال الترمذي، وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب، لكنه لم يذكر فيه عن عائشة، فهو موقوف أو نقول مقطوع من كلام عروة بن الزبير. طيب نكمل بعد الأذان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

وأورد أيضا بعد ذلك حديث ابن حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو في الصحيحين في خبر سبيعة الأسلمية. إذن الحديثان والباب مسألته في المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل بأي شيء تعتد، وفي المسألة قولان، أما الجمهور فقالوا تعتد بوضع حملها، عدة الحامل وضع الحمل، ودليلهم حديث سبيعة الأسلمية، فلو أن زوجها مات في الصباح ثم ولدت في المساء انتهت عدتها بوضع حملها. وأما ابن عباس فروي عنه أنه قال تعتد أبعد الأجلين، أبعد الأجلين يعني إما وضع الحمل وإما 4 أشهر و10، ولكن الأكثر على أنها تعتد عدتها وضع الحمل، وهذا هو الأقرب وعليه يدل حديث سبيعة. إذا علم هذا فهو أيضا حتى في المطلقة الحامل عدتها بوضع حملها. قد أورد ابن ماجه في كتاب الطلاق في باب طلاق الحامل حديث الزبير ابن العوام أنه كانت تحته أم كلثوم بنت عقبة، قال فلما أراد أن يخرج إلى الصلاة قالت طيب نفسي بطلقة، فطلقها ثم خرج وما رجع إلا وقد وضعت، فقال ما لها خدعتني خدعها الله، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد سبق الكتاب وأجله، أخطبها إلى نفسها. فطلاق الحامل ينتهي بوضع الحمل، وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها أيضا تنتهي بوضع الحمل. نعم. باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت بهذه الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت والله ما لي في الطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، 2 أو 3 كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. وفي الباب عن فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر حديث زينب حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيب والزينة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، كم عدتها؟ وأورد في الباب حديث أم حبيبة وحديث بنت أم سلمة بهذه الأحاديث الثلاثة. هو الحديث في الصحيحين، قال دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية يعني من بدنها ووجهها، وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. فالحديث يدل على مسألتين. المسألة الأولى أنه أن إحداد المرأة على زوجها يكون وعدة المرأة على زوجها يكون 14 14 و10. الأمر الثاني أنه يجوز لها أن تحد على غيره، لكنه لا يجوز لها أن تتجاوز في الإحداد 3 أيام، لأن النفس قد يعني يكون فيها شيء من الحزن، فالشريعة تراعي هذه الأحوال. يعني كما أنه في الفرح روعيت أحوال النفس في الزواج وفي الدف ونحو ذلك، في حال المصيبة روعي ذلك، فلها أن تحد وتمتنع مما تمتنع منه المحادة، لكن لا تتجاوز 3 أيام، كما لو مات أبوها أو أخوها أو نحو ذلك. وهذه الأحاديث كلها دلت على ذات الأمر. فإذا هذا عندنا الأول ما يتعلق بعدة المتوفى عنها زوجها. الأمر الثاني الذي أشار إليه المصنف فيما تمتنع منه المحادة، قال تتقي في عدتها الطيبة والزينة. العلماء يقولون أن المحادة تمتنع من أشياء: أولا الطيب، ثانيا الزينة في الثياب فلا تلبس ثيابا فيها زينة، ثالثا الزينة في البدن، الزينة في البدن فلا يعني تضع شيء من الزينة ونحو ذلك من خضاب وحناء ونحو ذلك، الرابع الحلي، الخامس الكحل. الكحل إذن الزينة في الثياب والزينة في البدن، وذلك إما بحناء أو نحو ذلك أو بتحمير الوجه والمكياج ونحو ذلك، الثالث كما قلنا الحلي، الرابع الكحل، الخامس الزينة في الثياب فلا تلبس ثيابا فيها زينة. ليس للمحادة لون معين، وإنما تبتعد عن ثياب الزينة. باب ما جاء في المظاهر واقع قبل أن يكفر. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر واقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة. هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. فقال بعضهم إذا وقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال حدثنا الفضل موسى بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال يا رسول الله إني قد ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. ثم قال المصنف باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. وهذا الباب فيما يتعلق بالظهار، والظهار هو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وإنما خص الظهر لأنه يعني محل الركوب غالبا. وأورد في الباب أولا حديث سلمة بن صخر البياضي قال كفارة واحدة، والحديث سنده فيه انقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر، لكن يتقوى بطرقه وبشاهده عن ابن عباس وهو الحديث الثاني. الحديث الثاني حديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، قال يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. الحديث قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. الحديث مداره على الحكم ابن أبان، وروي عنه موصولا ومرسلا، ورجح أبو حاتم والنسائي كونه مرسلا عن عكرمة، يعني الحكم ابن أبان عن عكرمة، هذا الذي صوبه أبو حاتم والنسائي، لأنها رواية الأكثر والأحفظ أيضا، ومنهم ابن عيينة وابن جريج ومعتمر بن سليمان. إذن الحديثان متعلقان بما إذا وقع قبل أن يكفر، هل عليه كفارة أخرى أم أنه يستأنف الكفارة من جديد الذي دلت عليه الأدلة